صراط الأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسألونك عن الساعة أيانها فيما أنت ذكراها إليك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنهم يوم يرونها لم يروا إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يروا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.